وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، تعجل بالصلاة على محمد وما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أقسمت بحياته من غير النبيين، فقلت لعمرك إنهم لفي صدرتهم يعمهون، ووصفته بالخلق العظيم فقلت وإن نزل على خلق عظيم، وأمرتنا بالصلاة عليه فقلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة أبثها لكم من هذه المحاب الطاهرة، محاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، حيث نقدم هذه الأمسية الدينية احتفالا بذكرى مولدها الشريف. وإنه لمن يمن الطالع أن يتواكب هذا الاحتفال ونحن في ظلنا هذه الذكرى المباركة وهذه الليلة الغراء، حيث نحتفل معكم بذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، والذي صدق فيه قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: يا أيها المصرى به شرفا، إلى ماذا تنام الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أظهر هيكله؟ من روحي أم من هيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما نور وريحانة وبهاء، فضل عليك للانتهاء ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. تغشى الغيوم من العوالم كلما طوي السماء قلدتك السماء، في كل منطقة حواشي نورها نور وأنت النقطة الزهراء. أيها الإخوة المؤمنون، ولكم شعائر هذه الأمسية الدينية بخير الحديث وطيب الكلم مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا تثنى مغاربه ولا تبتلع عجائبه، كلما ازدادت المقال فيه تأمله تفكيرا زادها بداية وتفصيرا. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القاضي الشيخ حسن عوض الشناوي. Thank you. بعدين عليك. Oh. الله عليك. الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.